تصبر نيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود انا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان انا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان انا يا مصبور زمان زمان على حنيني إليك موجود أي غلطة ومش هتعود ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود أي غلطة ومش هتعود ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا صبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود انا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان أنا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان أنا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود ده اي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود ده اي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود، للصبر حدود يا ومش هتعود ولو ان لما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي. للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي. لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من مره تبدك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من مره تبدك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بسامحك انما كان غدرك اكبر اكتر من مره عذبتك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من مره عذبتك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من اكتر من مرة عذبتك واديت لك وقت اديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بسامحك انما كان قدرك اكبر أكثر أكثر من مرة تفتر وإديت لك وقت إديت لك وقت تفكر أكثر من مرة تفتر وإديت لك وقت إديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بيسامحك إنما كان غدرك أكبر أكبر من طيبة قلبي أكبر من طولة بالي أكبر من طيبة قلبي أكبر من طولة بالي أكبر من مع كل الماضي الغالي ولقيتني وانا بهوار خلصت الصبر معاك ولقيتني وانا بهوار خلصت الصبر معاك ولقيتني وانا بهوار خلصت إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي. ماشيك ده ما فيش في الدنيا غرام بيعيش كده على للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود.